نعم يا أخي الكريم، وعليك الله أعلم. أدري، أقول ما أدري، فما يبدو لي هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد ما هي محترقة، دخلت المسجد بعد إقامة الصلاة، هل أتقدم إلى الصفوف الأولى لو كان تفوتني الركعة الأولى؟ نعم، تتقدم للصفوف الأولى ولو فاتت الصلاة كلها. أم أدخل مع الجماعة؟ لا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، حتى لو فاتتك الصلاة يعني كلها. امرأة عمرها 48 سنة جاءت عمرة بدون محرم، هل يجوز؟ حتى لو كانت 60 سنة ما يجوز، يعني أي امرأة، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ولو للعبادة. لا يجوز للمرأة ولو للعبادة أن تسافر بلا محرم، ولو هي عجوز، لكل ساقطة في الحي لاقطة. عمرتها صحيحة؟ ها؟ عمرتها صحيحة يعني؟ هي عمرتها صحيحة، ما عمرتها صحيحة وأثمت في سفرها بلا محرم. نعم أحسن. يقول البعض يحلف حياة ربي، ما لا تقول فيه؟ نعم، الله هو الحي القيوم، أقول هو الحي وما سواه يموت، يحلف بصفة الله، لكن ما يقول حياة النبي وحياتك، لا، يحلف بصفة الله عز وجل. نعم هو الحي القيوم. ما يجب عليها العمرة، ما يجب عليها، حقول لك ما يجب عليها وتقول لي ما يجب، لكن لو اعتمرت تكون آثمة بسفرها بلا محرم، وعمرتها صحيحة وحجها صحيح، لكن تأثم بالسفر بلا محرم. بعض أهل العلم جوز أنها إذا كانت مع نساء، مع رفقة، أو كانت يعني آمنة، لكن ما لنا وما للتعليل؟ إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهي مطلق، لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا مع ذي محرم، يجب أن نسلم بهذا ولا نلتمس له التجاوزات. هل يجوز بعد عمرتي أن أعتمر لولدي المتوفى أو والد؟ على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة، ولا الذين معه كرروا العمرة، لا لأنفسهم ولا لأولادهم ووالديهم في سفرة واحدة. لكن لو اعتمرت ثم جئت بسفرة أخرى تعتمر لمن تريد. أتيت للعمرة من بلادي وقد اعتمرت، ثم توجهت إلى المدينة وأريد الرجوع إلى مكة، فهل لي أن أعتمر؟ نعم، لأن هذا سفر آخر، تعتمر من الميقات. يمكن صاحبها اللي يتكلم أنه هو صاحب هالسؤال تكلم وفاته الجواب. نعم، إذا اعتمر وجاء إلى المدينة ثم رجع له أن يحرم من ميقات أهل المدينة مرة أخرى، لأن سفرة أخرى تعتبر سفرة ثانية. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. هل فيه من سؤال إخواننا؟ نعم يا شيخ. ها؟ نعم. أي تحية المسجد الحرام الطواف. تحية المسجد الحرام الطواف. ما أسمعك يا شيخ. أي منين؟ ليس ميقاتا مسجد التنعيم، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لم يذهبوا للتنعيم. عائشة لما لم تمكن من أداء عمرتها قبل الحج رفضت العمرة وأحرمت بالحج ثم قضتها بعد الحج، وأخوها عبد الرحمن الذي ذهب بها إلى التنعيم ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة، اكتفى بالعمرة الأولى، وهو يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. بس الناس يعني ما يكتفون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسعهم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. اي ما دام صليت العصر يكفي، يقول جيت وصليت العصر وبعد صلاة العصر رحت للروضة وصليت ركعتين، نقول له يكفي، تكفي صلاة العصر، لأن بعد صلاة العصر لا تجوز النافلة من أوقات النهي، إنما زادك الله حرصا ولا تعود. نعم. ها اي أنت ما تمقيم مكة وش تسأله؟ لازم هذه حقة التنعيم هذه أنت لست مقيما في مكة، ما هذه ماذا تسأل؟ نعم. أه؟ أي ركعتي؟ نعم ركعتي. لا الإحرام ليس له سنة، لكن يحرم بعد صلاة. شوف عبارات من السنة أن يكون إحرامه بعد صلاة، ما قالوا الإحرام له سنة، يعني لو صليت الظهر وأحرمت بعده حصلت الفضيلة، لكن الإحرام ليس له سنة إنشائية. أين ليس له سنة خاصة إنشائية، أما لو يعني تنفلت نافلة مطلقة ليس بنية الإحرام ثم أحرمت بعدها فقد أصبت الفضيلة، صليت صلاة مفروضة فأحرمت بعدها أصبت الفضيلة، يعني صليت سنة راتبة فأحرمت بعدها أصبت السنة، صليت تحية المسجد فأحرمت بعدها أصبت الفضيلة. الشيخ ها؟ واحد يسأل عنها الإطعام في كفارة اليمين ماذا يطعم؟ يعني هل الرز ولا دجاج ولا لحم ولا إيش؟ إيه. من أي طعام يتيسر؟ من أي طعام يتيسر تشبع 10 مساكين تطعمهم؟ شيخ أنا من المكة تجي العمرة من المكة. إيه. من المكة. وترجع المكة أحرم نبيار علي إذا أردت العمرة. إذا ما أردت العمرة أنت ذاهب إلى مكة إلى منزلك. إيه ما يلزمك. ما يلزمك إن إلا إذا ما اعتمرت في عمرك أبدا. اعتمرت. إيه معروف خلاص. إيه نعم. ها؟ أي يسأل يقول واحد خبط عربيتك، يعني واحد صدم سيارتك. فهل العوض حلال ولا حرام؟ لا يا اخي العوض حلال اذا اعطاك تعويض فهو حلال. نعم. ما هو ضرورة، لكن اذا خلى المكان خلت الروضة اخليت للنساء فتصلي في المسجد، لكن زيارة القبر ما يجوز للنساء. اي ما يجوز للنساء زيارة لعن الله زوارات القبور، يقول صلى الله عليه وسلم البدء بالطواف للنساء. هي النساء مثل الرجال بتحية، يعني تحية المسجد الحرام الطواف للرجال والنساء، لكن إذا كانت حائضا لا تدخل المسجد ولا تطوف. وهل لابد إيش؟ وهل لابد لمن يطوف أن يكون 7؟ نعم لابد أن يكون 7 أشواط، لابد أن يكون 7 أشواط. هل المسافر الذي يقصر أن يصلي الرواتب؟ بعض أهل العلم يرى أن له إذا كان متمكنا يصلي الرواتب،